السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وكنا بنتكلم في آخر جزئية في الجزء الأول من الحلقة، وكنا بنتكلم يا جماعة اعفوا صفوا صفوا، والله صدقوني والله، يعني أنا هسألكم سؤال، تعالوا نعيش مع بعض في الموقف ده اللي كنت أنا والشيخ عطف عاملين نتكلم فيه وإحنا جايين، موقف حادثة الإفك، ولو كنت مكان أبي بكر كنت هتعملوا إيه؟ يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني عانى شهرا، يعني مش أقول يعني أنا في ظن، لا ده يقيني، ده عقدتي، إن كان حزن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حزنه على ابنته. يعني هو دلوقتي بنته طعن في عرضها، وعنده النبي شايل الهم ومهموم. أنا في عقدتي إن الصديق رضي الله عنه لما يشوف النبي بهذه الحالة ده يشيله الهم اكتر بكتير جدا من حزنه على بنته، ده يقيني في ابي بكر الصديق رضي الله عنه اللي ما كانش بيقدم على النبي صلى الله عليه وسلم احد. لما يشوف واحد هو بينفق عليه، يعني تخيلوا الظلم لما انا اظلم من واحد بعيد عني مش مشكله، ولكن الظلم لما يكون واحد قريب مني قوي، هي دي الازمه. يعني وظلم ذوي قرابتي أشد على الإنسان من ضرب السيف المهندي، فمشكلة مشكلة كبيرة جدا. فإن واحد أنا قريب مني ومشكلة، بس ده أنا اللي بصرف عليه وأنفق عليه، وأنا اللي يعني هو عايش بعد فضل الله عز وجل بما أعطيه أنا من مال. شوف سبحان الله، نفاجأ إن بعد ده كله هو اللي يقع في عرض عائشة رضي الله عنها. الصديق توقف عن النفقة لأنه ذا وقع فيه، صديق مظلوم، وهذا رجل ظلمه في هذه الحالة، ومع ذلك ربنا يقول لأبي بكر إيه؟ ولا يأتلي أولو الفضل. تعرفين لما أقول أنا، نحن عملنا كذا، أنا يعني لما أنا كمفرد لما بتكلم عن نفسي بصيغة الجمع ده للتعظيم. طب تخيلوا ربنا لما هو بيتكلم على أبي بكر لو يتكلم بصيغة الإفراد، ولكن تكلم بصيغة الجمع، يعني أي تعظيم هذا؟ إذا كان اللي ربنا هو اللي بيعظمه، ربنا هو اللي بيعظمه سبحان الله. فربنا يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا. ربنا قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت زميلتك اللي ظلمتك ولفت على زوجك وعملت وسوت، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأنت اللي ظلمك وراح للمدير عمل كذا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأنت فلانة اللي اتكلمت عليك وقالت عليك كذا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأنت أخوك اللي أخذ حقك ومالك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا ريت نعمل كذا، يا ريت يا ريت. الموقف ده حط جنبيه موقف تاني، موقف سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، اخواته اللي اذوه وعملوه وسووا بعد كل ده، يعني اترمى في الجب وكان هيقتل وترمى في السجن، كل ده كان بسببهم، كل ده كان بسببهم. اعجب حاجة بتأخذ بقلبي وعقلي ووجداني لما اخوات يوسف دخلوا عليه حتى ما اذهمش ولو بكلمة، لا تثريب عليكم، قال لا تثريب عليكم يغفر الله لكم، وبيقول ايه؟ من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي، طلع لهم مسوغ سبحان الله، يعني ان اللي عملوه ده بتزيين الشيطان لهم، والا في اخواني لو بعد الشيطان عنهم لصفت ما بيني وبينهم حقوق الاخوة. ده مش غطف، انا حاسس كده ان هو خد الفعل نسبه الشيطان وبعده عنهم. من بعد ان نزغ الشيطان، يعني الفعل فعل الشيطان مش اخواته، يعني حتى سبحان الله. ومع ذلك شوف الأدب، شوف العفو، احنا محتاجين والله محتاجين العفو كده والصفح، التغافر والتراحم بين المسلمين من ألزم ما يكون اليوم. نحن في مسيس الحاجة إليه في هذه اللحظة، ان كل واحد فينا بداية من ان احجب أذايا عنك وتحجب أذاك عني، ان يتسامى الامر ان انا اعفو وتعفو ان شاء الله. تعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا احد الصحابة قال أي العمل أفضل؟ فالنبي قال له الصلاة، بعدين قال له الصيام، بعدين قال له تصنع لآخرك أو تعين ضائعا. وفي كل يقول الرجل في أبزره في غيره، حدثت روايات يعني أكثر، ففي كل يقول الرجل فإن لم أستطع فإن عجزت عن بعض العمل. آخر حاجة بعد تقريبا 6 أو 7 حاجات النبي ذكرها له، فقال الرجل فإن عجزت عن هذا كله، نبي قال له إيه؟ تكف عليه الصلاة والسلام، تكف شرك عن الناس شرق. فتلك صدقة منك على الناس؟ على نفسك، لا على نفسك. أنا المستفيد الأول، تعرف في واحد كده يقول لك ايه اعوذ بالله ده انا عشر ابليس وما عشروش من سوء عشرته كل الخلق لا عايزين يكلموه ولا يجوروه ولا حتى حد يتكلم معاه وفي واحد طوب الارض يتهافت عليه من حسن عشرته مع الخلق. هو ده اللي احنا عايزينه النهارده، ان يا ريت لو كل واحد فينا ما قدرش يقدم نقطة حسنة للناس امنع شرك عن الناس فقط، يعني ما فيش مخلوق على وجه الارض يعجز عن هذا. لان انت عارف ممكن الواحد ايه مشلول بايديه ورجليه ولسانه طوله 100 متر من سوء، يعني جاي بالخلق كله من عند الارض من اقصاها لاقصاها مشرقها لمغربها بيتكلم في عرض الخلق كله وفي سيره الناس كلها وهو مشلول ما بيتحركش بشلوحه الطول زي القبه كده سبحان الله. ف يعني نرحم بعض، كل واحد فينا يحجب اذاه عن الناس. ده لو يعني مساله بسيطه جدا ان احط لساني في فمي كلامي بحساب ان استطعت ان ازدي خيرا الى الناس فبها ونعمت والا فالزم نفسك احفظ الناس بس من اذى بس. الشيخ عاطف الرساله الرابعه، ربنا سبحانه وتعالى لو في ايام دهره نفحتنا، واحنا محتاجين ان احنا نعرض نفسنا لهذه النفحات. الشيخ عاطف كل ما كان الوقت الناس غفله فيه الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى بيتضاعف. نعم. في احاديث كثيره وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، منها حديث حسنه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه في اواخر السلسله الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان الصبر، ياتي على الناس زمان الصبر. ممكن بقى احط تحت زمان الصبر دي بقى الصبر على الفتن، الصبر على الذنوب والمعاصي وبعيد عنها، الصبر على الطاعه لان هي شديده جدا. ياتي على الناس زمان الصبر للمتمسك فيه بما انا عليه اليوم واصحابي اجر 50 شهيد. قال عمر يا رسول الله منهم؟ قال لا بل منكم. الحديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والحديث النبي يقول لنا ان هيجي على الناس زمن الفتن من كثرتها اللي هيتمسك بدينه في الوقت ده له أجر 50 شهيد. يعني النبي بيضرب في 50 ضعف، يعني العمل في 50، و50 ده مش مننا، ده من الصحابة رضوان الله عليهم. اضرب العمل في 50 ده أجر العمل في هذه الأيام، وبخاصة في الزمن ده، وبخاصة في الزمن ده الزمن اللي كله فتن بقى والكله الناس ملبوخة وغفلانة، هنا تلاقي العمل سبحان الله أجره بيتضاعف جدا عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا عندنا حديث العبادة في الهرج، وعندنا أحاديث كثيرة جدا في هذه المسألة. أنا عايز أقول لكل شبابنا الآن، أنا عارف إن مفيش دلوقتي أعوان على الطاعة، الدروس ممكن تكون قليلة شوية، كل الناس مشغولة بالسياسة، كل الناس مشغولة مش عارف إيه، مشغولة بإيه. أنت بقى الرسالة اللي عايزين نسمعها الآن من الشيخ عاطف، يا ريت يا ريت إذا كانت الناس أصلا بعيد أنت حط نفسك في طاعة. أنا هدي الشيخ عاطف حديث وهو بقى يدور في فلك هذه الجزئية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. وإحنا عندنا حديث آخر النبي يقول من ضحك، قال صلى الله عليه وسلم من ضحك الله له فلا حساب عليه في الآخرة، حديث صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. 3 يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. نشوف الثلاثة ونشوف إيه القوس المشترك. رجل قوم كانوا في سرية فهزموا، فتخلف في إثرهم رجل فأقبل على عدو إما أن يقتل وإما أن يفتح له، وقوم كانوا في سفر فنزلوا في منزل، ناس مسافرين تعبوا فقالوا نقعد شوية نرتاح فناموا جميعا، فتخلف في إثرهم رجل فقام يصلي، والثالث رجل سأل قوما بالله، واحد شاف مجموعة من الناس واقفين فراح سألهم بالله فمنعوه، فتخلف على إثرهم رجل فأعطى. لو جينا نظرنا للثلاثة شيخ عاطف هنجد ان الثلاثة في قسم مشترك، في قسم مشترك. ايه القسم المشترك؟ ان الكل تخلى هنا عن الطاعة والعبادة وواحد تخلف للطاعة والعبادة. كانت النتيجة يحبهم الله يضحك لهم يستبشر بهم. ليه؟ أصل الناس كلها الآن في غفلة. احنا محتاجين نأكد على المعنى ده النهاردة، معنى خلي الكل مشغول، الكل مش هنا خالص. انت بقى انت بقى انت بقى النهاردة فتخلف رجل في إثرهم فأطاع الله عز وجل. هو الملحظ ده او القاسم المشترك بين الثلاثه هو الوارد في حديث ابي ثعلبه الخشني الذي تفضلت بذكره الان. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فساله عن قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم، الايه الكريمه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا ابا ثعلبه مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فاذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. الشاهد هو بقى إن من ورائكم فتنا للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه 50 أجر منكم. قيل بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم أنتم. بعدين النبي علل، تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. هو تعجب أبو سعيد والله وقعنا بالضبط، هو ده والقسم المشترك في الحديث اللي تفضلت بذكره. هو ليه أبو ثعلبة عارض النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي 50 أجرا منكم؟ الصحابة يا أخي الكريم، فضائل الصحابة، وانت أستاذ وخبير في هذا الباب، لا تعد ولا تحصى. ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول الله في كتابه الكريم: الله الله في أصحاب لا تتخذهم غرضا، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد ولا نصيف المد، عليه الصلاة والسلام. خلاص، والكلام فيها طول ولا يعني لا نهاية له. فإزاي والصحابة دول عملوا اللي محدش عمله؟ سبقوا وحاربوا وضحوا بما يملكون وبحياتهم بكل شيء من أجل نصرة الإسلام، ولم يأخذوا من الدنيا شيء، إنما كان لوجه الله فقط سبحانه وتعالى. فاستغرب، لكن النبي حط خد مهم جدا. أولا ما حدش يظن أنه النهاردة مثلا لأن ابن العرب المالكي رحمه الله حصل مساجلة علمية بينه وبين شيخه في المسجد الأقصى، صلى الله أن يطهرهم من دنس اليهود، بسبب الحديث ده. قال له إزاي يعني الصحابة لهم ولهم ولهم، وإزاي واحد يجي من خوالف الأمة ففوق واحد من الصحابة بل يتعداه إلى أجر 50؟ فقال له أن القيد إيه؟ أنه يصنع ما صنع الصحابة، وده قلمة مش قلمة غير موجود أصلا، أن واحد من الناس يأتي في أبواب الخير التي أتى عليها أصغر الصحابة مكانة. هذا لم يكن. لكن الشاهد اللي هنا يمثل واقعنا زي ما تفضلت الآن، النبي قال تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، والكلام ده كان بعد عز الإسلام، يعني بعد الهجرة والنصرة وانتشار انتشار الإسلام في أرض الجزيرة. وإلا فالإسلام في زمانه الأول كان الحال قائم، بدأ الإسلام غريبا، إن كان فيه غربة وعزلة، وكان الواحد ينقل به ويفعل به ما لا يفعل يعني. فده اللي احنا محتاجينه النهاردة. وعشان الحديث النبي اللي ذكرته الآن انت برضه، العبادة في الهرج كهجرة إلي. تخيل ان العبادة في أزمنة الغفلة، لأن محدش بيدفعك للطاعة. تخيل مثلا لو احنا 10 ماشيين في طريق، و7 من أو 8 ناس كويسة وبتصلي ومحترمة وأخلاقها حسنة، وما بتبصش لبنت ماشية في الشارع، ولما حد يعمل غلط تقول لي عيب يا فلان ما تعملش كده غلط بتاع. فأنا مثلا لو 2-3 مش كويسين بنحاول نكون كويسين على الأقل حياء من السبعة اللي معانا، لكن لو 29 واحد حلو هياكلوه في النص. طب تخيل ده بقى تمسك بطاعته مع كل هذه العوائد التي تصده عن الطاعة، دنيا وهوى وأصدقاء سوء ومعاصي تنادي عليه يعني دوافع كثيرة جدا، ومع ذلك تمسك بالطاعة، يبقى إذن هذا من داخله نظيف، فعشان كده الأجر يرتفع فيتعدى إلى أن يتجاوز أجر لا يحصله أحد على وجه الأرض بعد انتهاء النبي من فتح مكة. النبي قال الهجرة بعد الفتح، وكانت الهجرة قبل فتح مكة واجبة، بل كانت علامة الإسلام وشارة الدين. فالنبي قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. فسألة مهمة جدا النهاردة، محتاجين ما تقوليش الدنيا بايظة والمسلسلات والأفلام مش عارف النت، أين أنت من هذا كله؟ تعرف واحد لما يكون في البحر والموج عالي، أحيانا مثلا إيه في المصيف يقول لك إيه الرأس ده مرفوع، ما حدش ينزل البحر النهاردة، الموج عالي جدا. خلاص، واحد بقى نزل البحر وفجأة الموج علا، وهو سباح ماهر بس الموج عالي جدا والبحر محدش عارف قومه، وحب الحياة اللي هو في نفس كل إنسان فينا، وعشان بيحب الحياة ويفر من الموت فرارا من الأسد، خلاص يصارع الأمواج دي التي لا يقاومها أحد عشان ينجو بنفسه، عايز يفر بس، عايز ينجو بحياته. هو ده اللي احنا عايزينه النهارده، الدنيا دي أمواج البحر، من يفر بدينه كفرار السباح الماهر وسط أمواج متلاطمة في بحر لا ساحل له عشان ينجو بحياته. دينك أغلى من حياتك، لأن حياتك كلها موقوفة على الدين، على صحة دين. أنا لو عشت هنا أصح ما أكون. تعرف الإمام الغزالي في كتاب الموقظ من الضلال، وده مما استفدته من مجالسة شيخنا العلامة القرشي عليه رحمة الله، ذكر إن لو قرية واحدة فيها متعلم واحد، عندنا مثلا طالب في ثانوية عامة، القرية دي فيها طالب واحد بس كان في ثانوية عامة، وكان يكون مثلا علمي وهيطلع من ثانوية عامة ويخش الجامعة. بس القارة دي محتاجة اتنين، محتاجة واحد توجهه الى علم الدين عشان يبقى عالم في الشريعة يعلم الناس دينهم يعني، وعتين واحد نوجهه الى علم الطب عشان اللي يمرض يداويه. بس احنا عندنا واحد، يا ترى ودي شمال ولا يمين، يعني طبي ولا دين؟ ولازم ما تقول لي طب تقول ليه، دين تقول ليه، ما الكلام مش كده، مش مرسل يعني. فقال الغزالي يوجه الى علم الدين، فقال ثم قال، شوف بقى الكلمه دي ما ابدعها، لان طب الاديان مقدم على طب الابدان. ان شاء الله صحه دينك اولى من صحه بدنك. لان انت لو ببساطه واحد مريض وفي البلال في الدنيا كلها لكن عنده قلب ذاكر وايمان، هيقول الحمد لله ده انا في نعمه. او انا في حاجه. كان في كلام لابن القيم نفس المعنى ده او للشيخ الاسلام ابن تيميه، كان يقول حاجه الناس الى الدين اكثر من حاجه المريض الى الطبيب. الله. وذلك لان المريض غايه امره ان يموت، وعند ذلك يكون من اهل الجنه اذا صبر واحتسب، واما من فقد الدين فغايه امره نار وجحيم. والعياذ بالله، والعياذ بالله. هي نفس الكلمه مع اجمالها يعني. فهو ده الشاهد بقى، دينك لحمك ودمك. فعشان كده الاجر اجر، عشان ما حدش يقول ايه ما فيش اعوان على الطاعه، عندك حافز مهم جدا ويدفعك بكل قوه. انت هتعبد ربنا في زمن كله فتن، كله معاصي، كله انصراف عن الله، كله شغل لامور الحياه فقط، عندك اجر ملوش مثيل. انت عارف ايه النهارده مثلا في المهام الصعبه؟ لك مثلا الشيخ احمد ايه، او تعالى مثلا انت عايز عندك مثلا مهم يعني عمل شق جدا، فتقول لي ايه، او تقول لي واحد تعالى مثلا هديك في اليوم 1000 جنيه ان العمل اصلا صعب. بس الاجر هاخد مش انا هطفح الدم وهتعب وهصب عرق، بس في الاخر ما اقبض 1000 جنيه هحس ان انا عملت حاجه، هنسى الالم بتاع التعب. وكذلك الحال هنا، نبقى كهجرة الي، محدش متخيل ان اجر الهجرة ده مش هنقول كان يساوي كم من الحسنات، ببساطة كان يساوي الاسلام. ما فيش هجرة قبل الفتح، ما فيش اسلام. بس وكان كل واحد بيهجر عارف ان هو ممكن في وسط الطريق يموت. كثير بل من النساء من هاجرن وحدهن سبب من مكة للمدينة بمفردها بطولها وعرضها تفترش الارض وتتحف السماء، مع الصهيب وغيره، وام سلمة لما فقدت زوجها وابنها كل ده عشان الهجرة. فالمسألة محتاجة فهم عالي. في زمن الغفلة وانصراف الناس عن الله، انت عارف احد السلف بيقول منذ 20 سنة وانا اكره بزوغ الفجر، قالوا لي، قال لي يزاحمني الناس وعلى محبوبي. يعني من اول ما الليل يجينا كده، احنا كنا لسه جايين بنتكلم في الليل الاخير وسمعنا انه زمن وقت الناس كلها نايمه فيه. مش كده؟ ما حد صح، وده واحد لوحده يباهي الله عز وجل به. شوفوا ده الخلق كله نايمه، الله عزك بتشخر تغطه في نوم عميق في الصيف ولا في الشتاء، وكله نايم ملفوف في البطانيه ولا شغل تكييف ونايم، او قاعد في المعصيه، أو مش عايزين نقول في المعصيه، ربنا يسترنا جميعا. وده لوحده قام من الليل. إيه الوقت ده لو في الصيف بيبقى الجو طر بقى، شده الحر ما عندوش تكييف ولا مروحه، شده الحر راحت، الساعتين اللي قبل الفجر تعرف تنام براحتك. وفي الشتاء وقت الدفء بعينه، واخد بالك؟ ومع ذلك ترك فراشه الدافئ وبرده الوفير وسريره المنعم وقام يناجي ربه. يعجب ربكم أيوة. من رجل على فراشه ولحافه يقوم بين أهله وحبه. فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته، أي ملائكة عبد قوم على فراشه ويطائه من بين أهله وحبه ماذا يريد؟ فيقول وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى للذين من وراء الحجاب أشهدكم ملائكتي أن ما طلب عبدي فهو له. ربنا يجعلنا وياك والسامعين من اهل هذا الحديث يعني. امين يا رب. فشاهد الراجل ده قال 20 سنة وانا بقرا ان الفجر يطلع. اول ما الفجر يطلع بقى ايه؟ بروح الشغل وزمايله وعمله والتاكسيات والمواصلات والناس بتزحمه، ينشغل. انت عارف مثلا واحد ايه؟ قاعد كده في جنينة بعيد مع واحدة بيحبها، بس يكون في الحلال بس. ما عندناش حب. مش دعوة للحب يعني، دعوة للحب في اطار الشرع يعني. فهو ما الناس تيجي متضايق يقوم يشوف حتة ثانية فاضية. عشان اعرفوا كلموا كلمتنا على انفراد يعني. وربنا قال في القرآن الكريم والذين آمنوا أشد حبا لله. إن شاء الله. هو ده المعنى. إن شاء الله. ما وجدت إنسان يحب إنسان أو شيئا إلا وجدت أهل الإيمان مكانة الله في قلوبهم أعلى من مكانة أي أحد لأي أحد. إن شاء الله. جزاكم الله خير. ربنا يبارك. شاطف الرسالة الخامسة. إحنا هنقابل الفترة اللي جاية، مش الفترة اللي جاية، إحنا بدأنا نقابل دلوقتي مع المحك دلوقتي الإعلانات عن البرامج ومسلسلات أنا بيصعب علي جدا حل، يعني أنا هفرج حضرتك إذا ربنا يسر. إحنا خارجين في مدينة الإنتاج الإعلامي كده، كان سنة اللي فاتت واللي قبلها في زي الوقت ده كنا عمالين نلف كده في مدينة الإنتاج الإعلامي. والله يا شيخ عاطف عمل دؤوب، عمل ليل نهار تصوير افلام ومسلسلات. احنا كان زمان اول ما بدات الحلقات هنا كانت بتبقى الساعه واحده في وقت الشتاء، يعني كان متاخر جدا، كنت ببقى طالع كده ومع ذلك شغالين بره. سبحان الله، ورود الشيطان ما بيناموش. سبحان الله. يا شيخ عاطف عايزين نقول للناس يا شباب احنا محتاجين ان احنا نتحرك شويه للدين، لان للاسف هم شغالين 24 ساعه، هدفهم حاجه واحده بس، علمانة رمضان. حد يقول لي يعني ايه علمانة رمضان؟ عايزين يفرغوا رمضان من محتواه الحقيقي، عايزين يخلوا رمضان بعد ما هو شهر الطاعه والعباده والصيام والقران. احنا تعلمنا كده نشان واحنا صغيرين ان رمضان شهر القران، ان رمضان شهر الصيام، ان رمضان شهر القيام. هم عايزين يفرغوا رمضان من المحتوى ده بس. انت بتسمع عن حاجه اسمها دورات رمضانيه الا في رمضان؟ عمرنا ما سمعنا عن دورات بتتعمل في الشوارع وتعمل امتى؟ وقت رمضان، مسلسلات رمضان، كل رمضان، كل رمضان المسلسلات، اكبر رأس رمضان، اغاني رمضان، رمضان، كل حاجه رمضان، الخيام، الخيام اللي فيها رأس والعياذ بالله وفجور، الخيام الرمضانيه، مش عارف ايه، مسلسلات رمضان، كل كذا برمضان. ايه ده علمانة رمضان. مش عاطف، احنا قدامنا دلوقتي مشروعين، يا اما مشروع علمانة رمضان ويبقى والعياذ بالله اتباع الشيطان، الشيطان بقى متسلسل خلاص وما بيعملش اي حاجه وخلاص، هو مش محتاج يعمل حاجه لان اعوانه في الارض بيعملوا كل حاجه. احنا محتاجين يا شيخ عاطف ان شبابنا يفهم بقى، افهموا، لازم نفهم كويس جدا ان الشيطان له اعوان شغالين ال 24 ساعه مدرجه 365 يوم. احنا دورنا فين؟ دورنا فين؟ ان احنا يعني انا بعجب جدا والله ان مش مش مش مش رمضان انك تنزل تصلي تراويح، ولكن رمضان حقيقة انك تجيب 3 4 تنزلهم التراويح. النهارده ام من امهاتنا عجبتها مسلسل، كلمت كل العيال تتفرج على مسلسل، والقنوات النهارده بينها تنافس. احنا محتاجين النهارده اخواننا الدعاء يبقى في تنافس، محتاجين اخوان المشايخ النهارده في تنافس في المساجد، محتاجين النهارده الشباب زي ما الناس بتدل الناس على الافلام والمسلسلات والدورات، محتاجين يكون يا شيخ عاطف في حرص على الدعوه في رمضان. محتاجين نخرج رمضان بقى من قصه علمانة رمضان، عايزين نرجع رمضان طاعه وعباده مره تانية. انا هقول لك على قصه كده من اسبوعين ثلاثه، فيه مشكله بين زوج وزوجته، يعني لسه حريص الزواج. فالمهم ابو العروسه ابو الزوجه يعني انا اعرفه، والزوج واهله انا اعرفهم، فالمهم وسطوني عشان احل الموضوع وبتاع. طب قبل ما نعرف بس حضرتك عملت معاهم ايه؟ نقدر اتصل بعد اذنك؟ بعد اذنك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اتفضلي. السلام عليكم شيخ احمد جلال. حضرتك كنت عايزه اطلب من حضرتك سؤال، يعني اول حاجه انا بوجه رساله للمستعدين في رمضان ان شاء الله، ان هم في ناس مستعده في حاجة اسمها الإيمان ليس بالتمني. جميل. في ناس بتقول نفسي أعمل ونفسي أعمل، ويعني نفسها تعمل حاجات كتير في رمضان، وبتقول أنا عايزة أعمل أصوم وأزكي وكده، بس ما فيش استجابة. وده غلط إن الواحد يتمنى وما يعملش. ثاني حاجة دلوقتي حضرتك كنت عايزة حضرتك يعني إن أنا يتيمة، يعني انا لسه مستجدة في ديني ان شاء الله، الحمد لله رب الهداني ان شاء الله، الحمد لله 17 سنة وربنا يهديني كده ان شاء الله. بس عندي 3 مشاكل في حياتي، ان انا عايشة مع جدتي. اول حاجة ان انا نفسي اسد الثمار، وفي انقطاع يعني لا يعني لا، وفي ان والدي لسه عايش وانا في صلة رحم وفي رمضان. فانا لو عايزة مثلا اكلمه واقول له عايز اجي لك كده ما بينفعش، في شماته في كده. وفي ان انا لما اصلي بسيبونيش اتواصل مع ربي اكتر بزياده. في حاجه اسمها يعني لما اصلي السنه، لا غلط مش كده، السنه ما بتطولش. فانا عايز اطلب من حضرتك يعني اعمل ايه مثلا؟ انا عايشه مع ليش هم مش بيقولوا على الصلاه غلط، بس ما تقربيش من ربنا بزيادة كده. حاضر حاضر. فحضرتك يا ريت تقولي اعمل هقول لك حاجة ان شاء الله. اولا انا بدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويثبتك ويكرمك ويفتح بين ايديكي ويرفع من قدرك يا رب في الدنيا والاخره ويعينك. فانا عايز اول حاجه اقولها لك ودي النصيحه الاولانيه عايز اقولها لك واللي بقولها دايما لكل اخواننا يعني ما شاء الله معانا اثنين النهارده يعني بفضل الله يعني من التائبين الجدد الى الله سبحانه وتعالى المقبلين في الطريق ربنا رب يحفظهم. عايز اقول ليكي والاخونا اللي كان اتصل من البدايه عايز اقول من البدايه اطلبوا العون من الله سبحانه وتعالى. اول حاجه لازم نطلب العون من ربنا سبحانه وتعالى نجتهد بقدر المستطاع ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى. ما تعديش السجده بالسجدات الا ما تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. ده الامر الاول اللي انا عايز اطلبه منك. الامر الثاني وده امر مهم جدا بالنسبه لصله الرحم انا عايزك تصلي حتى وان كان في شماته اصبري على اذاهم اصبري على اذاهم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده لما جاءه رجل وقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني احسن اليهم ويسيئون الي احلم عليهم ويجهلون علي. فقال لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على هذا. صلي صلي بقدر المستطاع حتى وإن كان في شماتة حتى وإن كان في خطأ صلي وتقربي إلى الله سبحانه وتعالى. أنت هتطيع ربنا سبحانه وتعالى فيهم حتى وإن عصوا الله تبارك وتعالى فيك. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث حاولي بقدر المستطاع أن في بداية الالتزام بتبقى في شدة في العبادة والطاعة ولكن سددي وقاربي حاولي التزمي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالأوامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها. أو هنصلي قيام الليل بس ما يبقاش مثلا في البداية مثلا هنقيم الليل كله أو هنصوم الظهر ولا نفطر لا لا لا ولكن خدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم طبقيها والتزم بها وان شاء الله ربنا يوفقك. اما اذا كان هم بيشدوا عليك شويه ما تصليش ما تعمليش لا انت حاولي صلي بقدر المستطاع واستغلي مثلا فرصه هم قاموا ناموا مثلا انت قومي صلي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى عمل يكون في السر ويكون في الخفاء لا يطلع عليه احد الا الله سبحانه وتعالى. ارجع لك شخاطف معلش ربنا يبارك فيك. تفضل شخاطف. لو في رساله حضرتك تحب توجهها برضه للاخوه اللي اتصلت الان هو قالت كلام في الاول جميل يعني ربنا يجزيها خير مساله التمني وكلنا نفسنا نفسنا وبس يعني يقف الامر الى هنا. وفي طبعا فرق كبير جدا بين التمني والرجاء. التمني لا يعقبه عمل والرجاء يلازمه العمل. أمن هو قانت أنا الليل يرجو هو يحضر الاخره ويرجو رحمه الله مع الرجاء وايضا طول الليل يصلي بالظبط كده. جميل. فاحنا محتاجين ان يكون الرجاء هو لسان حالنا وافعالنا ان احنا عايزين الجنه وعايزين الطاعه وعايزين رحمه ربنا ولكن كلنا نسعى اليها سعيا حثيثا. ربنا يجزاه خير. يعني الشاهد بقى مساله عمليه رمضان اللي انا عايز اقوله في مساله رمضان وقدوم رمضان القصه كنت عايز اذكرها يعني المهم ملخصها يعني حاولنا كتير نروح المشكله بين الزوج والزوجه حاولنا نروح وخدنا معاد بالفعل. الراجل رد لنا رد واحد ابني بيمتحن في ثانويه عامه وما اقدرش اقعد في اي مشاكل ولا داخل حد البيت الا بنا خلص ثانويه عامه. ايه المشكله في كده؟ انت عارف او لو انت مثلا عندك محمد ربنا يبارك فيه في ثانويه عامه خلاص 30 يوم وهخش او في وسط الامتحانات انت او اغلب الاباء بيعملوا زي نشير عام في البيت معسكر في البيت مفيش تلفزيون يشتغل محدش عكر مزاجه اكله جاهز طلباته جاهزه يا دوبك بس ينام ويقوم يذاكر ينام ويقوم يذاكر كل طلباته مجابه ليه؟ ثانويه عامه ده يعني مصير حياته هيحدد بعد امتحانات الثانويه العامه خلاص مصير حياتك هيحدد بعد رمضان. ده اخطر موسم بمر على الانسان في رمضان في حياتك كلها. رمضان ده مفرق طريق يا ترى هروح شمال ولا يمين. فده كل لحظه فيه مش هنقول رمضان زمن شريف ودايما انت تعرف شرف العمل او العمل كله يشرب بواحد من ثلاث بزمانه او مكانه او بعامله كما قال اهل العلم. المكان مثلا زي المتاجر الثلاثه يقينا ان الصلاه في اي مكان على وجه الارض ليست كالصلاة في الحرم المكي أو المدني أو الأقصى. ربنا طهره ويعود إلى حضرة المسلمين. أمين. شرف الزمان ليس هناك أشرف من رمضان. لا ورمضان في نفسه أصلا بيتضاعف الشرف فيه. العشر الأوائل من زي نصهم من زي الآخر الأواخر من زي بعضهم في مثل الآخر. شرف العامل يتفاضل الناس فيما بينهم بمقياس التقوى إنما تقبل الله من المتقين. كلما ارتقى مستوى التقوى في القلب كلما كان سرعة الإجابة والقبول أرجى وأسرع. خلاص، فأنت عندك زمن شريف لا مثل له على طول السنة، 12 شهر ليس فيهم زمن شريف كشرف رمضان. فالنهارده أنت في زمن شريف ومعسكر زي ما أنت قلت، تفضلت بالكلمة، ودي فعلا هي معسكر حقيقي. فيا ترى المعسكر ده والزمن الشريف ده واللي هو مفرق طارق في حياتي هقضي فيه ماتش كورة بعد العصر، والفوازير اللي بعد او مسلسل دلوقتي قاعدوا بيجيبوا مسلسلات مهمه جدا، وبعدين خبث قوي يقفل المسلسل على حاجه انت بتعد الساعات عشان تيجي الحلقه اللي بعدها تتابع نفس الحلقه عشان تشوف الموقف بتقفل عليه ايه بالظبط. ده الاعجاب عاطف ان القنوات بتسلم لبعض. يعني انا عايز اقول لك يعني المسلسل ده يخلص على قناه مش عارف ايه، يبقى في بعديه مسلسل على قناه ايه مش عارف الساعه كام. يبقى احنا محتاجين ورشه عمل قبل ما اخش رمضان. انا قلت لك في اول حلقه ما شفتش في حياتي، والكلام ده قاله لي من هو اكبر مني سنا وخبره في الحياه، اي واحد في الدنيا على وجه الارض مسلم وكافر حط نفسه هدف ما حققوش، ولما تحط هدف انت بتحاول تحط كل السبل الموصله اليه وما تشغلش نفسك باي حاجه فرعيه. فانت النهارده انت هدفك ايه في رمضان؟ اتفضل. طيب ناخد بس اتصال كده ونرجع لحضرتك. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا رب، يا شيخنا يا اكمل، يا رب ما شاء الله عليكم. الشيخ عاطف ما شاء الله بيفكرنا بايام ما افتتحت كرات الرحمه، يعني هو كان شيخ غريب ما شاء الله، يعني شاء الله. العمر جه بسرعه يعني، ربنا يحفظه. كل واحد بيسمعه سبحان الله بيفتكر بدايه كرات الرحمه ما شاء الله، ربنا يبارك فيها يا رب ويديمها امين ما شاء الله، ويرجعنا ليه يا رب كده، ياخذ نواصينا اليه، اخذ الكرام اليه يا رب العالمين. امين يا رب. وفي ايام داركم نفحات يا تتعرضوا لها عسى ان تصيبنا نفحه يا رب، امين، لا نشقى بعدها ابدا. امين. نحمد ربنا والله ان يعني انتم ما شاء الله بارك الله فيكم، يعني نظفت البيوت ونظفت العقول، واللي وصل الوصلت لمصر ما شاء الله برئيسها منكم انتم ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا نتامل ان كل الناس ترجع لربنا تاني يا رب، سواء من اللي كان قديم او جديد، والبلد تصلح كده ويصيبها النفحات الجميله دي، تحب الناس تحبوا بعضها تاني ويرجع الخير ما شاء الله بالاسلام وبيكم يا رب العالمين. ربنا يبارك فيكم، دعونا كده بالجنه ان شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا على الاتصال. جزاكم الله خير. في اتصال تاني؟ طيب اتفضل يا شيخ. فبقول لك يا شيخ احمد، اللي بيحط هدف بيحط كل الوسائل الموصله له، ويحاول ما يشغلش نفسه باي حاجه. انت محتاج ايه من رمضان؟ اعتقد ان ايه في التلفزيون خالص، بلاها تلفزيون بالمره. انا لما قلت لك كده انا احيانا اتمنى اشتري وقت من الناس، وعندك رمضان ده الوقت فيه بقى ايه انت عارف، بيعدي يعني اسرع من البرق، مش هنقول ريح بقى ولا سريع ولا اسرع من البرق بصدق، يعني عنده كل الناس بتحس المساله دي. ولعل هذا من علامات اخر الزمن، النبي قال حديث يتقارب الزمن، حديث طويل يعني، تقارب الزمن انتزاع البركه من الزمن، والا فاليوم ال 24 ساعه هو اليوم من اول ما ربنا خلق ادم عليه السلام. صح. ان عده الشهور عند الله 12 شهر الايه الكريمه. لكن في زماننا نزعت البركه من الاوقات. فانت محتاج النهارده تحط اهداف ثابته، وهعمل ايه عشان احقق الهدف دي. الهدف الاساسي شاطف، الهدف الاساسي قدامنا، الهدف الاساسي في رمضان انا محتاج الجنه، محتاج اخرج من رمضان عتقت رقبتي من النار. ده كلام واضح. يعني انت عارف حديث النبي انه خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. وجبريل يامن، يعني انت عارف انا دايما اللي بيلفت نظري في الحديث اللي داعي النبي واللي بيامن جبريل. اللي داعي جبريل وبيامن النبي. اللي داعي عفوا انا اسف. اللي داعي جبريل واللي بيامن النبي عليهما الصلاه والسلام. يعني ما فيش بعد كده، يعني الدعاء استجابة مستجابة، ما فيش كلام. وفي بعض رواياته خاب عبد وخسر، يعني ادرك رمضان ويغفر. روايه ثالثه يا محمد من ادرك رمضان ويغفر له فابعده الله انا في النار. وقل امين. يعني حته ابعده النار في النار دي، يعني عايزين نصلي عليه بقى عشان الكلام الثاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. مساله مهمه جدا، ان لازم اخرج من رمضان لازم كلمه واحده. وبعدين انت عارف احنا ايه، عندنا 30 يوم. والنبي قال ان كل ليله في عتقاء، مش كده؟ مين فينا عنده هدف محدد يوم واحد رمضان لما المغرب يأذن انا هتعتق رغبتي في اول يوم ضربة البدء؟ بالضبط كده. انا عندي انت عارف ايه، في في في الدراسه مثلا انا عايز يطلع ماتشات الكوره، ماتشات الكوره الهدف اللي في اول ثلاث دقائق ملوش حل خلاص بقى. او مثلا طالب انا داخل الثانويه عايز اجيب 105% يعني المجموع الكامل والمستوى الرفيع كله. طب تخيل الطالب ده بيشتغل على الوتيره دي، بيشتغل طول السنه، لما يروح فين؟ هيجيب معهد؟ مستحيل طبعا، ده يوم ينزل هيجيب ال 100%، لا هيطير بس 5% اللي فوق ال 100. يعني اللي داخل مثلا انا هجيب الاول على الدفعه، لما رجله تنزل هجيب الثاني. لا عايز امتياز هينزل هيجيب جيد جدا، مش هيجيب مقبول، مش هينجح بمادتين. هو ده المقصود. فانا النهارده لو عندي هدف، انا عايز اطلع في اليوم الاول من عتقاء الله في اليوم الاول، طب عداني عندي لسه 29 يوم. لكن لو واحد رمضان طويل يا عم، لسه قادر ان شاء الله، لسه قادر راح نتجمع في المسجد، لسه قادر ان شاء الله، ونلم الدير وخلاص. هو يوم على العوض ده مش هيخرج من رمضان واخد عتقاء ابدا، مستحيل. فلازم احط اهداف محدده. واحد، انا عايز ايه من رمضان؟ واحد، الجنه، تعتق رقبتي. اثنين، تغفر ذنوبي. احوز القران. القران يكون النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل كان بيدرس طول السنه وفي رمضان مرتين. طول السنه مره وفي رمضان مرتين، عشان رمضان ده وقت تنزل القران، زمن شريف تنزل فيه كتاب الله عز وجل، فدارسه جبريل فيه مرتين عليه الصلاه والسلام. يبقى وما يضر فلك هذا. يبقى انا محتاج اولا ان يكون محط وقود اللي تمشيني السنه كلها. بالظبط كده. انا محتاج اولا التلفزيون ده مش هفتحه خالص. يبقى إيه؟ معلش شحط بس عشان نرتب الكلام، عشان احنا في اخر خمس دقائق تقريبا. عشان نرتب افكارنا كده، يبقى واحد الهدف تحقيق رضا الله، الحصول على الجنه، عتق الرقبه من النار، ان قلبي يحوي القران ورقه القلب، وان رمضان يكون دافع ليا لباقي السنه. ده الهدف الاساسي، ان انا ان شاء الله يعني هحطه في ورقه زي دي كده، هعلقها وهعلقه على في كل مكان. كنا زمان واحنا طلبه بعلق، انا كنت بعلق، انا كدي حتى عندي في مكتبتي كده اكتب على المكتبه الحاجات المهمه اللي هتتعمل النهارده. انا دايما كنت اعمل كده وانا كنت طالب على السير بتاع اللي بنام فيه، يعني في وشي على طول، بكره هعمل كذا كذا كذا كذا. اعمل الكلام ده. جميل. يبقى الهدف انا احطه عندي في ورقه والزقه قدامي على طول. الهدف ده هيحتاج بقى مش خاطف الوسائل. حواك، انا عايز حواك تذكر لي بقى اهم الوسائل في اخر دقائق كده. انا عايز بس اذكر نقطه معينه، وادي لك الاخبار والدين. نعم، من عندنا احداث جسام وكل يوم جديد ومش عارف، وطبعا اخبار رئيس مرسي ربنا يوفقه ويرزقه بتاعنا صالحه يعني، ومش عارف ايه والدين. يا اخي رايح دماغك، وانت رايح تصلي في الجامع اسال اصحابك دلوقتي الاخبار في الدنيا كلها وبتاع ايه اللي حصل في ثلاث دقائق، لم الاخبار واعرف المهم وخلص نفسك. لا تلفزيون، لا فوازير، لا اصدقاء، لا فسح، ما فيش الكلام ده خالص. مساله ابعد اهم من كده بكتير جدا. ده مستقبل حياتك. ده وقود السنه كلها. احنا مخلصين، احنا جايين في الطريق بنزين عربيه، قلنا لازم نمشي، ممكن نقع في الطريق ومش هنتحرك. فانت عندك وقود يكملك للسنه كلها، للسنه الجايه، والا هتقف في نص طريق تروح في داهيه. الشيطان هيلتقطك من نص الطريق، فيلعب بك ذات اليمين وذات الشمال، ولن تجد لنفسك مخرجا. مهمه جدا. فمحتاجين الواحد يعني زي ما قلت لك كده احدد انا هقدر انجز الاهداف دي ازاي. فمحتاج ان انا اغلق ودانك شويه، حواسك، قلل من طعامك، من شرابك، من كلامك، من صحبتك، من جرايدك، من كل ده. محتاج الواحد جزاكم الله خيرا. هو برضه احنا ما خدناش النهارده الا الهدف. ان شاء الله الوسائل باذن الله تعالى تكون الحلقه القادمه باذن الله. وكان والله انا نفسي كنت اتكلم، بس هو بيقول لي خلاص الحلقه خلصت. كان نفسي اتكلم على موضوع المرحلة بقى، التشويه الجديد بقى بتاعت الهيئة الامر والنهي عن المنكر، ومش عارف مين اللي هيعمل ايه وفلان هيسوي ايه. ولكن ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم باذن الله تبارك وتعالى. يا شخاطف يعني جزاكم الله خيرا، ربنا يتقبل منك يعني جهدك، ربنا يبارك في حظك. عايز اقول لكل اخواني وكل اخواتي وكل اهلي وكل احبابي، ربنا يرب يحفظكم. شعبان الصحائف بترفع، الاعمال بترفع، محتاجين واحد كثرة التوبة وكثرة الاستغفار بين يدي الله سبحانه وتعالى. اثنين، محتاجين نكتر قوي من الصيام. اللي ما صامش الفترة اللي فاتت يبدأ دلوقتي يصوم وربنا يوفقه. ومن عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه من الظمأ. محتاجين القلوب بقى تطهر وتصفو شوية. محتاجين نقول لكل أحبابنا رمضان وشهر القراء، يعني ابدا بقى اقبل على القران عشان قلبك يبدا يتحرك، على ما تخش رمضان يكون قلبك جاهز بفضل الله لاستقبال بقى قران القيام وقران التراويح باذن الله تبارك وتعالى. عايزين خمسه بنقول بقى شدوا حيلكم، هيئوا نفسكم بقيام الليل بالاستغفار، استغلوا الوقت اللي الناس فيه مشغوله عن ربنا انك تقبل بقى على ربنا سبحانه وتعالى. لانك لو اقبلت ان شاء الله اجرك مضاعف، اجر 50 شهيد من الصحابه رضوان الله عليهم. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. الوقت للاسف مر بسرعه معاكم، وانا كان نفسي الوقت يطول اكثر واكثر، ولكن ان كنت بحزن ان الوقت بينتهي، ولكن بيدخل على قلب البشوى السرور بامل اللقاء بكم ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله تبارك وتعالى. قبل هذا الموعد تقريبا بساعه ونصف او ساعتين الا ثلث، ربنا يا رب يتقبل منكم صالح اعمال وثقوا ناس بقى 13 14 15 و16 و17 و18 لحد ان شاء الله 28 ان شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه الصلاه والسلام.